الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في سلسلة معاني كلمات القرآن، بعض كلمات القرآن الكريم لغة واصطلاحا. نكمل لأن الرسالة انقطعت علينا في جاء وأتى. نقول أيضا أن أتى بتصاريفها تأتي أحيانا مادية وأحيانا معنوية. فمثلا فلما أتاها نودي يا موسى، أتاها ده إتيان مادي وإتيان بخفة وسرعة. أما المجيء من جاء زي ما قلنا فكأنه للشيء المجرد، كأنه من مكان إلى مكان، وأحيانا أو معظم الأحيان يأتي فجأة. مثلا وجاء رجل من أقصى المدينة، أو وجاء من أقصى المدينة رجل في آية أخرى، كأنه مجيء فجأة لم يكن محتسب أو لم يكن هو حدث مع الرسل في تجريب الرسل في سورة ياسين، أو مع اللي يحذر موسى عليه السلام اللي هي وجاء الرجل من أقصى المدينة. أما وطبعا في فرق، وجاء الرجل من أقصى المدينة إنه جاي يحذر موسى، أما وجاء من أقصى المدينة الرجل فهو جاء ليحذر المدينة كلها ويدعوهم إلى التوحيد أو تصديق الرسل الثلاثة الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى. ثم بعض المترادفات سريعا كده نقولها، مثلا الصيام والصوم. الصيام معروف، الصيام عن الامتناع عن الطعام والشراب وعن شهوة الفرج وعن الجماع. أما الصوم فهو الامتناع عن أشياء كثيرة أو عن كل شيء، لذا الصوم أعمق كثيرا من الصيام، وهو المطلوب أن ليس فقط الطعام والشراب والجماع. وهذا إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا لن تتكلم، وهكذا زكريا عليه السلام ومريم وزكريا عليهما السلام. ثم نأتي أيضا لكلمة الأبرار والبررة. فالأبرار لم تطلق إلا للإنسان، الأبرار على الإنسان على البشر، أما البررة فلم تطلق إلا على الملائكة، وهذا يعني شيء خاص بالقرآن، يطلق البررة على الملائكة والأبرار على بني آدم أو الإنس، أي الصالحين من الإنس. وأيضا معتد أثيم ذكرت في القرآن، المعتدي هو في الأفعال والأثيم في الأقوال، وهو يمكن يتصل إلى السب. فهنا لذا ذكرت معتد أثيم، أن المعتدي غير الأثيم، ولكنهم شخص واحد في الغالب. ثم مختال الفخور، مختال فخور ذكرت، فله كل منها لها الصلاحية أو لها معناها. فقيل المختال هو في الهيئة واللبس وغيره، الفخور في الكلام. وقيل المختال هو من ينظر لنفسه بافتخار وزهو، والفخور الذي ينظر للناس باحتقار. اللهم لا تجعلنا من المختالين ولا الفخورين يا رب العالمين. ثم التجسس والتحسس. التجسس هو معرفة أسرار الناس بالشر، وهو يعني مذموم في القرآن، ولا تجسسوا. أما التحسس فتحسسوا من يوسف وأخيه، هنا تتبع الأخبار بالخير. فهنا فرق ما بين التحسس والتجسس، والفعل كأنه واحد ولكن هنا النية مختلفة. أما المقسط والقاسط، المقسط هو العادل والقاسط هو الجائر الكافر، فلم تذكر إلا في الذم. ذم الله يحب المقسطين، كان منا القاسطون في سورة الجن، منا القاسطون أي الكفار، ومنا ما في سورة الجن، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فهنا القاسط هو عكس المقسط، أو هنا كمان تعبر عن الكافر. نأتي زي ما قلنا للفرق بين الظلم والهضم، وأيضا بين البخس والرهق. فلا يخاف ظلما ولا هضما، القرآن يقول هذا. فإذا الظلم غير الهضم، الهضم يقول في بعض الحق، أما الظلم فيكون في بعض الحق أو في كل الحق، فهو لا يخاف أن من بعض الحق أن يهضم فيه أو يظلم فيه أو في كل حقه. والظلم أيضا ذكر في بعض التفسيرات أنه يخاف من زيادة السيئات أو نقص الحسنات، يعني حتى أيضا يعتبر عدم احتساب حسنات أو احتساب سيئات، لا يخاف من هذا سيئات أكثر. أما البخس والرهق فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وهنا التضاد هنا مع البخس والرهق، أو مش تضاد يعني، هو أنهم بمعنيين مختلفين، الفدان معنيين مختلفين، فبخس هو النقص، وأما الرهق ولا رهقة فهو يأتي بمعنى الطغيان أو السفه أو يصيبه مكروه، فلا يخاف من نقص أو إصابة مكروه. أما الجور فهو جاء في موضع واحد باسم فاعل جائر، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، هنا الجور معنى العدول عن طريق، هنا عن طريق المستقيم. أما الضيز فهي تلك إذا قسمة ضيزة أو غير، أي غير عادلة، فيها جور أو فيها قسمة غير عادلة. ثم نأتي بين الفرق بين الفرح، السرور، الحزن، الأسى، اليأس، القنوط. هنا نقول أن الفرح في القرآن في معظم المواضع مذموم، أما السرور فهو مندوب إلا في موضع واحد، ولكن له تأويل، ينقلب لأهلي مسرورا هنا، أما إن الله لا يحب الفرحين، فرح فخور، كلها أو معظمها فيه. إنما في بعض المواضع مثل موضع الروم يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فهنا هم على الغالب في معظم التفسير أنها فرحوا بنصر الروم على أهل الكتاب على الفرس. فمن هنا يعني طبعا الفرح هو من يفرح شديدا ولا يأتي ولا يؤتي النعمة حقها، يعني لا يحمد ولا يتصدق من النعمة أيا كان، مال أو علم أو غيره. والسرور لا، السرور عكس، إنما جاءت للنظم القرآني، جاءت إنه كان في أهله مسرورة، بقى في النظم القرآني فقط في هذا في موضع واحد. أما الحزن والأسى، فالحزن مندوب وقائم ليس فيه إشكالية، ولكن الأسى هو المذموم، لذا قال الله سبحانه وتعالى كي لا تفرحوا بما أتاكم، لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. هنا إذن الله ينهى عن الفرح وينهى عن الأسى، أما الحزن والسرور فهما مندوبان. أما اليأس والقنوط، اليأس هو اليأس من الأسباب، لذا جاء اليأس في مواضع والقنوط في مواضع تانية. القنوط هو أن ييأس تماما، أن يقنط من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، الله سبحانه وتعالى يقول هذا. فمن هنا يعني اليأس هي بداية أو بداية الطريق للقنوط، أن يأخذ في خطوات الشيطان، لا تبع خطوات الشيطان، يأخذه للقنوط من الرحمة، وهنا المشكلة. ثم نأتي للفرق بين الحلف والقسم. هنا قال في مواضع مثال، الله سبحانه وتعالى قال ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. أما في موضع مثال للقسم قال الله سبحانه وتعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، مواضع كثيرة فيها. فهنا مادة حلفة جاءت في 13 موضعا من الذكر الحكيم، كلها في الحنث باليمين، اليمين الكاذبة. أما مادة قسمة أو أقسمة لم تأتي إلا باليمين، في اليمين الصادقة، سواء كانت حقيقة أو توهما، أو سواء أبر به أو لم يبر بهذا القسم، ولكن هو في أصله يمين صادقة. فهنا أن القسم مندوب، ويظهر القسم مندوب والحلف مذموم. ثم نأتي الفرق بين النصيب والكفل. فقال سبحانه وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. أحيانا يأتي بالنصيب في مع الحسنة ومع السيئة، ولكن هنا نقول أن الكفل في اللغة هو النصيب المساوي، أي المثل بالمثل. أما النصيب فهو جزاء مطلق، ليس شيء محدد، ممكن يزيد، ولهذا جاءت هنا مع الحسنات أو الشفاعة الحسنة، الشفاعة حسنة. فاستخدمت كفل عند ذكر السيئة لأنها بقدرها، أما الحسنة فتضاعف ومن الله سبحانه وتعالى إلى أضعاف كثيرة، ولهذا جاء نصيب مع الحسنات. ثم نأتي الفرق بين من تحتها، تجري من تحتها الأنهار وتجري تحتها الأنهار في الجنة. تجري تحتها الأنهار كأنها نهر يعبر، كأنه ليس من ممتلكاته والله أعلم، أما من تحتها فكأنه ينبع من تحتها، يعني كأن هذا النهر ينبع من تحتها كأنه من تحت قصره أو وهذه قراءات كمان، يعني قراءات من تحتها أو تحتها، وفي مواضع تأتي تحتها في القرآن ومواضع من تحتها. أما إذا جاء من تحتها أو من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم، فهنا يكون كلام من تحتها يكون كلام أكثر عن الجنة في السياق من تحتها، أما لو جاءت من تحتهم أكثر فتكون كلام عن المؤمنين أكثر في السياق، يعني يكون كلام أكثر عن سكان الجنة. والفرق بين ولي والنصير، إن جاءت معطوفة على بعض من ولي ولا نصير، الولي هو الذي يتشفع لصاحبه بالكلمة أو وفي مكانه أو ينصره في مكانه، أما النصير فهو له قوة على نصرة صاحبه أو نصر صاحبه في المكان وغيره وخارج هذا المكان. والفرق بين يا ويلنا ويا ويلتنا، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. يا ويلنا مشتقة من الويل أي الهلاك، يعني كأنهم ينادون بالهلاك. واقترب، قال الله تعالى سبحانه وتعالى، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، ومواضع أخرى كثيرة. أما يا ويلتنا فإنها هي مشتقة من الويلة أي الفضيحة والخزي والخجل أحيانا، يعني فقال الله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. فمن هنا الفرق بين يا ويلنا ويا ويلتنا. ثم نأتي الفرق بين الخاشعة والهامدة في وصف الأرض. آية وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، في سورة الحج آية 5. والآية التي ذكرت فيها الهامدة الخاشعة، من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وإن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، سورة فصلت آية 39. هنا اتضح أن الحالتين يعني مختلفتين في التأويل. في الحالة الأولى الهامدة أي لا نشط فيها لا نبات، فإذا أنزل عليها ماء اهتزت وأخرجت أنبتت. أما الحالة الثانية في السياق طبعا واضح، أما الحالة الثانية فأي خاشعة، الخاشعة فبها نبات ولكنه ذابل، وذبول النبات يعني ما أنه مائل إلى الأرض، وهي فيعبر عنه بالخشوع هنا بلاغيا، تعبير بلاغي. فإذا أنزل عليها الماء دبت في النبات الحياة بوصول الماء إليها، لذا لم يكمل بأنبتت لأن النبات موجود من الأصل. فإذا هامدة الزرع غير موجود كأنه ويوجد من عدم، وخاشعة كأنه الزرع موجود ولكن دبل فأعاد الله له الحياة كما يعيد خلق الإنسان. ولذا ذكر في الآية فيها إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، ولها في أقوال أخرى في هامدة وخاشعة، ولكن إن هامدة أنها من خاشعة أنها بلا نبات تماما والنبات ميت تماما زي ما قلنا، ولكن الهامدة اختلف في تفسيرها، ولكنها في النهاية أنها مختلفة عن خاشعة، والسياق مختلف والتأويل مختلف فيها. مدى كأنه بها زرع أو بعض بها زرع لم يمت، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل ماء أنبت هذا الزرع، والله أعلى وأعلم.